سياق أن سيد قطب رحمه الله تعالى صاحب التفسير المشهور في ظلال القرآن قال: كانت أمي تتمنى أن أكون صاحب صوت جميل فلم أكن كذلك. ثم قال رحمه الله: ولئن فاتني جمال الترتيل أرجو ألا يفوتني جمال الفهم والتأويل. وقد أعطي رحمه الله هذا الشيء.